والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، ف يعني بين يدي الدرس وقبل أن نبدأ، بالنسبة لتسجيل الدرس الثاني حصل عندنا خلل وإشكال. الملف موجود ولكنه أبى أن يعني يعمل، فإن لم يعمل اليوم نحاول إعادة الدرس غدا في وقت غير وقت الدرس، إما صباحا، يسجل إن شاء الله، يسجل مرة أخرى لكي ينشر لمن لم يحضر الدرس الماضي. طيب، أرجو من الجميع، رجاء أرجو من الجميع الإنصات والانتباه وإرجاء الأسئلة إلى أواخر الدرس إن شاء الله تعالى، حتى ننجز. قال رحمه الله تعالى: كنا وصلنا إلى في الأوامر، وصلنا إلى مسألة نعم، الصوت ضعيف، أو جيد، الجميع عنده ضعيف. طيب، ممتاز. وصلنا إلى مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني إذا أمر الإنسان بأمر أو أمر المكلف بأمر فهو منهي عن فعل ضده. لماذا؟ كيف نخفض يا جماعة؟ بالصوت. طيب، ارفعوا السماعات من عندكم. فالإنسان إذا كان مأمورا بشيء فهو منهي عن فعل ضده. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يفعل هذا الشيء إلا بأن يترك ضده، فإذا أمر بالصلاة، فهو منهي عن تركها، فهو منهي عن تركها. وإذا أمر بالزكاة فهو منهي عن تركها. وإذا أمر بطاعة الوالدين فهو منهي عن ضد ذلك. هذا معنى الأمر بشيء نهي عن ضده. لكن هنا مسألة مهمة، طبعا نهي عن ضده أو أضداده إذا كان له أكثر من ضد، مثلا إذا كان الإنسان مأمورا مثلا على سبيل المثال، طبعا قد يكون الشيء له ضد واحد، وقد يكون الشيء له أكثر من ضد، فالإنسان في الصلاة مأمور بالقيام، فهو منهي، يعني مأمور بالقيام مع القدرة، فهو منهي عن الجلوس ومنهي القعود، ومنهي عن الاستلقاء مثلا. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده. لكن هنا مسألة مهمة دقيقة، هل الأمر بالشيء هو نفسه نهي عن ضده، أو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده؟ الصحيح أنه يستلزم النهي عن ضده، لأن قولنا افعل صيغة أمر، لا نستطيع أن نقول أن نفس صيغة الأمر صارت صيغة نهي. إذن ما فائدة الصيغ إذا صارت صيغة الأمر نفسها هي صيغة النهي؟ أو إذا قلنا الأمر بالشيء هو نفسه نهي عن ضده، صار إيش؟ صار عندنا إشكال. ما هو؟ أن نفس الصيغة الدالة على الأمر صارت نفسها دالة على النهي، صارت نفسها هي صيغة نهي. فلذلك نحن نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لا أنه عين النهي عن ضده. إذن هو نهي عن ضده بالمعنى لا باللفظ. هذا هو هذا ما أخذ المسألة. الأمر بالشيء نهي عن ضده في اللفظ من نفس اللفظ أو بالمعنى؟ بالمعنى. فنقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وإلا صارت نفس صيغة تفعل مشتركة بين الأمر والنهي، وهذا غير معهود عند العرب. عند العرب طيب، هذا أمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. لاحظ المسألة السابقة، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده إذا كان له عدة أضداد، لأنه إيجاد، طلب إيجاد. فأنت حينما توجد القيام في الصلاة يلزمك أن تنتهي عن جميع ما سوى القيام. أما النهي عكسه، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. إذا قيل لك لا تقرب الزنا نهي، ما هذه الصيغة تستلزم نفس ترى الأمر، تستلزم الأمر بأحد أضداده. ما هو أحد أضدادي الزنا؟ النكاح أو البعد عن الزنا، انتهى. النكاح الشرعي أو البعد عن الزنا، كلاهما هما ضدان. لإيش؟ للزنا. فإذا نهيت عن الزنا يلزمك أن تتركه، حتى تترك الزنا تفعل شيئا ضد أحد أضداد الزنا، إما أن يكون عندك نكاح شرعي أو أن تترك الزنا تنصرف إلى غيره، تنصرف إلى غيره. وهنا أيضا نقول إن النهي عن الشيء يستلزم الأمر يستلزم الأمر بأحد أضداده، يستلزم الأمر بأحد أضداده. طيب، قال الله تعالى، سؤال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر بماذا؟ السعي إلى صلاة الجمعة، صح؟ استماع الذكر وهو الخطبة، ذكر الله المراد بين الخطبة. الأمر بالشيء هنا نهي عن ضده، أو يستلزم النهي عن ضده. ما هو ضده؟ أن تمكث يعني في بيتك ولا تتحرك، أنت منهي عن ذلك. أن تسعى لكن ما تسعى إلى المسجد، تسعى إلى غير المسجد، تسعى إلى السوق، أنت منهي عن ذلك. كل هذه أضداد. هذا أمر بشيء نهي عن هذا. الآن أنا أتكلم عن فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا هذا أمر، فاسعوا إلى ذكر الله. وذروا البيع، ذروا البيع. طبعا ذروا صيغة افعلوا، لكنها في المعنى نهي، لأن ذر بمعنى أترك، واستدعاء الترك نهي، استدعاء الترك نهي. فهذه من الصيغ، هذه اللي تسمى من صيغ النهي، من صيغ النهي. مثل في صيغ الوجوب كما سيأتيك قد كم ربما يعني نشير إليها لاحقا، كتب الله وفرض ونحو ذلك، هذا تدل على الوجوب. كتب وفرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه من صيغ الوجوب والأمر. وذروا اتركوا، وإن كانت في الصيغة صيغة افعل، لكنها من صيغ النهي، من صيغ النهي. طيب، قال: والآمر بالأمر بالشيء ليس آمرا به. الآمر بالأمر بالشيء ليس آمرا به. أظن عندكم ليس أمرا ولا ليس آمرا؟ عندكم ليس أمرا، ها؟ ممتاز. طيب ماشي، هي هكذا، هي هما مسألتان. يعني الآمر بالأمر بالشيء، الآمر بالأمر بالشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، مروا أولادكم للصلاة أو بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة أو مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. الآن من المأمور؟ من المأمور؟ مروا أولادكم. أمر الأولياء أن يأمروا أولادهم، انتبهوا جيدا، أمر الآباء أو الأولياء أن يأمروا أولادهم. هل نقول إن الشارع الآن أو الشرع أمر الأولاد؟ انتبهوا، الآن عندنا ثلاثة، عندنا الآمر الأول وهو الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، والمأمور الثاني اللي هو الآباء مأمورون بأن يأمروا، ثم الأولاد. هل يصح أن نقول إن هذا الحديث دليل على تكليف الأولاد أو الأبناء؟ لا، لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، يعني ليس أمرا من الأمر الأول. أيها الأولياء مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، فأنتم أيها الأولياء مأمورون أن تأمروا. طيب جاء الولي وأمر ولده وقال يا فلان صلي، بدأ صار أتم سبع سنين، أتم سبع سنين فأمره بالصلاة. هل نستطيع أن نقول إن الولد الآن مأمور من الشرع بالصلاة؟ لا، هذا معنى الآمر بالأمر بالشيء أو الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، هذا معناه. وأيضا منه، من هذا الحديث، من هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد وقع فيه نزاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال له مره فليراجعها. ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر بن الخطاب طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، فليراجعها. هذا إذا أخذنا بالقاعدة نقول هل الآن، هل المراجعة الآن، المراجعة واجبة على ابن عمر؟ لا، المراجعة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، فهو ليس أمرا مباشرا من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أخبره أن الله يأمره، يأمره يعني من؟ يعني عبد الله بن عمر، أن يراجعها، صار أمرا، خلاص صار فقط عمر ناقل، ناقل للخبر فقط. وكذلك لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن لعمر أخبره أني أأمره بمراجعتها، لا هنا يكون أمرا. طبعا قد يقول قال يعني معنى ذلك ما نستدل بأن النبي، أن ابن عمر لا يلزم، يعني يلزمهم أن يراجعها، أليس هذا تشريعا إلى آخره؟ نحن نقول هذا تطبيقا على القاعدة، والشأن لا يعترض المثال، يعني ابن عمر يلتزم من ناحية أخرى، يعني حتى لو كان ليس الأمر بالأمر ليس أمرا، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصى سيلتزم تلقائيا، ابن عمر سيلتزم. وقد يكون هذا تطبيقا مجردا، فإذا أضفنا إليه عوارض أخرى صار أمرا، ما في إشكال، ما في إشكال، الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني ما يعني معناه أن هذا تطبيق على القاعدة ينطبق، تطبيقا على القاعدة ينطبق، يعني من حيث هو بالنظر إليه مجردا عن الأدلة الأخرى، إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى قد يدلنا على الوجوب، قد يدلنا على الوجوب، ليس هذا شأننا. وهذا تطبيق، وهذا تطبيق يعني لجميع التطبيقات الأصولية، يعني إنما يطبق بالنظر إلى ذاته، هذا في الأصل، في الأصل، لكنه في الاستدلال الشرعي الواقعي، استدلال الشرعي الواقعي، المجتهد لا ينظر إلى الدليل مجردا، بل ينظر إلى مجموع النصوص، ينظر إلى مجموع النصوص. طيب الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، هل الله عز وجل خاطب الأهل مباشرة؟ لا، وما خاطب الأهل مباشرة، لم يخاطب الأهل مباشرة، لكن نحن عندنا أدلة أخرى تدل على وجوب الصلاة، خلاص انتهى. لكن هذه الآية لا تفيد على أن الله أمر الأهل وهكذا. قال رحمه الله: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، يعني إذا جاء عندنا أمر لجماعة بلفظ يعمهم، بلفظ يعمهم، فإنه يقتضي وجوبه على كل واحد، ولا يسقط الواجب عنهم بفعل بعضهم. هذا هو الأصل. إذا جاءنا أمر لجماعة فالأصل أن كل واحد من هؤلاء الجماعة مأمور بإيش؟ بامتثال هذا الأمر، ولا يسقط الواجب بفعل بعضهم. قال الله عز وجل: أطيعوا الله، أطيعوا الله، هذا أمر الجماعة، وأطيعوا الرسول، هذا يلزم كل واحد منا فرض عين. آمنوا بالله ورسوله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو الأصل. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، من إلا إذا دل دليل، ها، إلا إذا دل دليل أو ورد خطاب بلفظ لا يعم، إلا إذا دل دليل على أنه لا يقصد به الجميع بل يقصد به بعضهم، أو جاءنا بلفظ لا يعم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. منكم أمة، منكم أمة، ها، معناه أن هذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فرض كفاية. هذا يدل على أنه، هذه الآية فيها دليل يدل على أن المخاطب ليس الجميع، وإنما الجميع من يكفي من المسلمين، من يكفي من المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال المؤلف رحمه الله: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام، ما لم يقم دليل التخصيص، ما لم يقم دليل التخصيص، إن شاء الله ما في اختلاف في النسخ، ما لم يقم دليل التخصيص. وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام، ما لم يقم دليل التخصيص. يعني إذا جاءنا أمر متوجه إلى شخص واحد، سواء يعني هذا الأمر متوجه إلى شخص واحد، فإنه يكون شاملا له ولغيره، يكون شاملا له ولغيره. يعني الأمر متوجه إلى الصحابي، الأمر متوجه إلى الصحابي، فنقول هذا الأمر الذي أمر به هذا الصحابي يؤمر به جميع الناس في نفس الحالة التي يعني وقع فيها الصحابي، مثلا مثل كفارة الظهار مثلا، لما قال، أو كفارة الوقوع الوطف في نهار رمضان، لما قال هلكت، قال ما أهلكت، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة. إذن أعتق رقبة هذا خطاب لمن؟ صحابي واحد، ومع ذلك كل مسلم يقع في نفس الحالة التي وقع فيها الصحابي مخاطب بهذا الأمر، مخاطب بهذا الأمر. طيب ما هو الدليل أنه يتناول الصحابي وغيره؟ لماذا نقول أنه خاص بالصحابي؟ لأن الله عز وجل يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني الصحابي خوطب بهذا، الصحابي الآن خوطب بهذا، هل هذا الأمر خاص بالصحابي؟ لا، حتى من وراء الصحابة تابعين وتابعهم من بعدهم، الأصل أن ما خوطب به الصحابي خوطب به غير الصحابي، الأصل أنه يعمهم، الأصل أنه يعمهم. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فما حكم النبي صلى الله عليه وسلم به لواحد من الصحابة فهو حكم لجميع المسلمين، واللي سار من بعدهم من بعد الصحابة. يقول المؤلف تناول غيره حتى نفسه. إذا توجه إلى واحد من صحابين أو غيره تناول غيره، طبعا الأصل أنه يتوجه إلى الصحابي بالنسبة إذا كان الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتوجه إلى الصحابي قول من صحابي أو غيره، يعني قد يكون فيه إشكال إلا إذا وجدنا نصا يكون قد خوطب به شخص لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم خطابه مباشرة، ممكن من التابعين الذين كانوا في حياته ولم يروه. الشاهد في هذا المسألة أنه يتناول غيره، الأصل أنه يتناول غيره حتى نفسه. يعني لو افترضنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني وهذا لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقع مثل الحالة التي وقع بها الصحابي لكان الحكم واحدا، في مثل كفارة الظهار، وإن كان هذا لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فقط لتتميم المسألة، يعني حتى عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا الخطاب. وأيضا فيه أشياء تدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي، وعائشة تسمع من وراء الباب، فقال الرجل: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنوب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب، فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لأمته في الأحكام. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لأمته في الأحكام، فإذا توجه لهم حكم فيتوجه له ما يتوجه إليهم. لكن قد يدل دليل على الخصوص. قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز له أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها إليه فقط. أما تأتي المرأة في زماننا اليوم وتهب نفسها للرجل، هذا لا يجوز ولا يصح النكاح بهذا الوجه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، وأيضا قد يدل الدليل على خصوصه بأحد الصحابة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: لا يضحين أحد حتى يصلي. فقال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضحي بها ولا تجزي أو تجزي جذعة عن أحد بعدك، إذن هذا يدل على أن الجذعة يعني المعز من 6 أشهر لا تجزئ في الأضحية إلا لهذا الصحابي في هذه الحال فقط، رخصة أجزأته. إذن هل يجوز أن الإنسان أن يضحي في المعز ب6 أشهر بما سنه 6 أشهر؟ لا. يستدل بهذا الحديث نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجزئ عن أحد بعدك. طيب، إذن قول الله تعالى: قم الليل إلا قليلا، من المخاطب به؟ هذا الآن انتبهت للأمر. عكس القاعدة لم يذكرها المؤلف، وهو أن المؤلف ذكر ماذا؟ إذا خوطب أحد من المسلمين أو الصحابة فيتوجه الأمر إلى الجميع حتى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا عكسنا، لو خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب، فالأصل أنه عام لأمته إلا إذا دل الدليل على الخصوص، منه قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لمن بعده، إلا إذا دل الدليل على الخصوص، إلا إذا دل الدليل على الخصوص. هذه عكس القاعدة، ولم يذكرها المؤلف، ولم يذكرها المؤلف. ولا تكن للخائنين خصيمة، هذا نهي. هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للخائنين خصيمة، يعني مدافعا عن الخونة والخائنين؟ لا، لا يجوز. إذن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. لكن هناك آيات اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا واضح أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من مسائل الأمر بحمد الله، ثم والنهي أيضا. لا عفوا، النهي تقدمت مسألة واحدة، تقدمت مسألة واحدة. طيب، قال رحمه الله: والنهي واشتركان في النهي وهو ضد الأمر، وهو ضد الأمر. هناك قلنا استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، هنا أيضا استدعاء الترك. هنا الآن في النهي نقول عكس ضد الأمر، إذن كيف نعرفه؟ نقول استدعاء الترك بالقول أو مقام مقامه، استدعاء الترك، والأمر استدعاء الفعل. العلماء يقولون أكثر مسائل الأمر مثلها في مسائل النهي، يعني ما نهي عنه واحد من الصحابة فهو يشمل الأمة، ما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوص، النهي يقتضي التكرار كما سيأتي، النهي يقتضي كذا. هذا هو الأصل، الأصل اشتراك الأمر والنهي في الأحكام. ثم قال: والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه. يعني هذه من المسائل المهمة الكبيرة في باب النهي، وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. إيش معنى الفساد؟ الفساد في العبادات عدم الإجزاء أو عدم إسقاط القضاء. يعني إذا صارت الصلاة فاسدة معناها أنها لم تسقط عنك القضاء ولم تجزئك. وأما الفساد في المعاملات فإنه عدم ترتب الأثر. البيع فاسد، إذن لم يترتب الأثر، لأن البيع من آثاره أن المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن. إذا قلنا البيع فاسد، إذن المشتري لم يتملك السلعة والبائع لم يتملك الثمن. إذا قلنا الإجارة فاسدة، إذن المشتري المؤجر لم يتملك الثمن، ثمن اللي هو الإجارة، والمستأجر ليس له حق في الانتفاع. إذا قلنا النكاح فاسد، إذن لا يحصل التمكن من الوطء ونحو ذلك، لا تحل المرأة للرجل، وهكذا. يقول: النهي عن الشيء لعينه يعني لذاته يقتضي الفساد، يقتضي الفساد عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ما هو النهي العائد لعينه؟ ما هو المنهي عنه، يعني النهي الذي يعود لعين الشيء؟ ما هو؟ هو الذي يعود إلى ماهيته أو ركن من أركانه، يعود إلى ماهيته أو ركن من أركانه. يعود إلى ماهيته أو ركن من أركانه، هذا هو. إذا الله عز وجل نهى عن السرقة، هذا نهي عن الشيء لعينه ولا نهي عن الشيء لأمر عارض؟ نهي عن الشيء لعينه. نهى عن الزنا لعينه. نهى عن شرب الخمر لعينه. يقول وكذا النهي عنه لوصفه. ما هو النهي عنه لوصفه؟ ولماذا أفرده؟ ولماذا قال وكذا النهي عنه لوصفه؟ لأن فيها خلاف. النهي عنه لوصفه هو الذي هو النهي الذي يعود إلى شرط من الشروط، هو الذي يعود النهي الذي يعود إلى شرط من الشروط، كالصلاة بلا طهارة. شخص دخل الصلاة وأداها من أولها إلى آخرها على صفته المأمور بها، الهيئة المأمور بها، كبر الإحرام وقرأ الفاتحة وأتى بجميع الأركان، لكنه بعد الصلاة تذكر أنه على غير طهارة، الصلاة صحيحة؟ لا. هذا نهي عن الشيء لوصفه، لأنه عاد إلى شرط من الشروط، إنه عادل شرط من الشروط. ومن ذلك النهي عن النداء بعد الجمعة عند الحنابلة، هذا من النهي عن لوصفه، فالبيع باطل. النهي عن البيع، النهي عن البيع بعد النداء بعد نداء الجمعة، هذا يعود لوصفه عند الحنابلة. لماذا؟ لأن يقولون من شرط البيع أن لا يقع في زمن منهي عنه، من شرط البيع أن لا يقع في زمن منهي عنه، وبيع الثمر قبل بدو الصلاح. وكذلك عند الحنابلة الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة. قال بعض العلماء إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع الإثم، فنقول طبعا هذا قول الجمهور، وقول الحنابلة قول الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه أنها باطلة، فصح الروايتين عن الإمام أحمد. ليش؟ هل يمكن أن يصلي الإنسان في لا مكان؟ سؤال، وش معنى الدار مغصوبة؟ أول شيء وش معنى الدار مغصوبة؟ بعض الناس يمكن يسمع أول مرة يسمع هذه الأشياء. دار مغصوبة إيش يعني؟ يعني إنسان غصب دارا، أخذها قهرا من صاحبها، وش حكم الغصب؟ حرام. وش حكم التصرف في الغصب؟ حرام. لو أن إنسان يعني غصب دارا من صاحبها وصار يبيت فيها وينام فيها ويضع متاعه فيها ويجلس وطارد صاحب الدار، ما حكم التصرف؟ كل تصرف في هذه الدار محرم، حتى مجرد جلوسه فيها محرم، لأنه يحرم صاحبها من حق الانتفاع. طيب، نقول الصلاة في هذه الدار حرامي، عفوا غاصب، ممكن حرامي بعد، لكنه مسلم يصلي، هو يقول أنا صحيح أنا غصبت الدار لكن بصلي، يعني لأن الصلاة غصب كبيرة، وأما الصلاة كفر، وإن كان استحلال كبيرة خطير. نقول هل يمكن للإنسان أن يصلي في لا مكان؟ لا، لا يمكن أن يصلي الإنسان في لا مكان. إذن المكان شرط من شروط الصلاة. كيف شرط من شروط الصلاة؟ ما يذكرونهم في شروط الصلاة المكان. نقول هو شرط عقلي، شرط عقلي، كما أن الزمان شرط من شروط الصلاة، يعني أنك أنت لا يمكن أن تؤدي الصلاة إلا في زمان ما، أنت في الزمن، كذلك في المكان لا يمكن أن تصلي إلا في مكان. فالمكان شرط عقلي، فجلوسك في هذا المكان وصلاتك فيها هي تصرف في الدار المغصوبة، فكيف تجعل هذا التصرف اللي هو الصلاة، الآن نتكلم عن الصلاة، تصلي وتعتبرها صلاة صحيحة؟ كيف أنت تفعل محرما؟ لأن نفس الحركات والسكنات الركوع والسجود الذي تؤديه أنت تؤديه على وجه محرم، تؤديه على وجه محرم. النهي يقتضي الفساد، أنه يقتضي الفساد. بعض المتأخرين حكى الاتفاق على صحة الصلاة، فرد عليه بعض علماء الشافعية جزاه الله خيرا ورحمه ورفع درجاته، فقال: كيف يحكى الإجماع وقد خالف فيه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله؟ طبعا القول بتصحيح الصلاة في إشكالات، يعني بعض الناس يقول خلاص الجهة منفكة، يأثم من جهة الغصب ويثاب من جهة الصلاة. نقول لا، في إشكال في هذا، والإشكالات كثيرة عليك حال، الإشكالات كثيرة، لأن هذا الانفكاك ذهني، أما في الواقع ليس منفكا، هذا الانفكاك ذهني. ولذلك صار عندنا عدة أقوال، بعضهم لما أشكل عليه هذا القول اللي هو صلاة في الدار المغصوبة، صار يتخلص يقول صحة الصلاة عندها لا بها، سقط الطلب عنده لا به، وهذه يعني تفصيلها يطول، يتفصل أطول لا يناسب هذا المتن لعلنا استطردنا. طيب انتهينا من هذا. قال رحمه الله: ويقتضي الفور والدوام. طبعا من منهي عنه لوصفه مما اختلف فيه اللي هو الربا، هل هو منهي عنه لوصفه أو لأمر خارج؟ الجمهور على أنه منهي عنه لوصفه فيقتضي الفساد، خلاف الحنفية، الحنفية يصححون الربا ويقولون الزائد هو المحرم. قال: ويقتضي الفور والدوام، يعني النهي يقتضي الفور والدوام لابد. ليش؟ لأن مقتضى النهي عدم إدخال المنهي عنه في الوجود، هو المنهي عنه غير موجود أصلا. يعني السرقة منهي عنها، فمقتضى النهي ألا توجد هذه السرقة، ألا توجد. إذن أنت مأمور بدوام الكف عن السرقة. مرة أخرى، النهي يقتضي الفور والدوام. أولا الفور، ليش الفور؟ لأن إذا قيل لك لا تأكل الربا يعني فورا، ولا يتصور امتثال النهي إلا بالفور. أما تقول لا تأكل الربا يعني على التراخي، يمكن أكل اليوم وبكرة وبعد سنة سنتين وبعدين أنتهي، لا، ما امتثلت النهي. ثم أيضا الدوام، وهو التكرار، وهو ما يشبه الدوام هنا يشبه التكرار في الأمر، لأن المطلوب منك أن تدوم على الكف عن النهي أو المنهي عنه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو غير ذلك من المنهيات. أنت مأمور أن لا تفعل هذا المنهي عنه، وتدوم على ترك المنهي عنه، وتدوم على ترك المنهي عنه. طيب إذا فعلته مرة من المرات، مطلوب منك أن تنتهي وتكف مباشرة، ثم تدوم على هذا الكف والانتهاء. هذا هو معناه. نسينا مسألة فيما يتعلق بالنهي: إذا عاد النهي لعينه يقتضي الفساد، وكذا النهي إذا عاد لوصفه. طيب إذا عاد لأمر خارج، إذا عاد لأمر خارج غير لازم، مثل إيش؟ أمثل لكم بمثال نفرق فيه بين مسألتين بس حتى ما نطيل. لو أن إنسانا توضأ بماء محرم مسروق، سرق ماء توضأ به، ما حكم الوضوء بالماء المحرم؟ الوضوء باطل. ليش؟ لأن الماء، لأنه لا يمكن أن يتوضأ الإنسان يتطهر طهارة مائية إلا بماء. إذن الماء شرط في الوضوء. طبعا ما نتكلم عن إذا عدم الماء، لا، هو الآن عنده ماء، لكنه ماء عنده ماء محرم، فنقول وضوءك بالماء المحرم باطل. طيب ماذا لو كان الماء مباحا لكنه أخذ إناء محرما، أخذ إناء محرم وضع فيه الماء، هذا الإناء افترض أنه محرم وضع فيه الماء، ثم أخذ يتوضأ يسكب من الإناء المحرم ويتوضأ بالماء المباح، ما حكم وضوءه؟ ما حكم وضوءه؟ صحيح، لكن مع الإثم. هنا نستطيع أن نقول الجهة منفكة. لماذا؟ لأن الآنية ليست شرطا في الوضوء، لا شرط عقلي ولا شرط شرعي، هل يمكن يتوضا الانسان من غير انيه؟ نعم. الان نحن كيف نتوضا؟ نفتح الماء من الصنابير ونتوضا، ما في اواني. اذا كانت الانيه محرمه والماء مباح، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، هنا الجهه منفكه، لان النهي عائد الى امر خارج غير لازم، غير لازم. قال رحمه الله: ويشتركان في العام. دخلنا في العام والخاص. العام والخاص هذا من انقسام الكلام الى دلال ومدلول. نعم. قال: وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهيه مدلوله، وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهيه مدلوله. اولا، اول كلمه تصادفنا في تعريف العام، طبعا العام في اللغه الشمول، بمعنى الشمول، تقول عممت زيدا بالعطاء اذا شملته او اذا شملته. ثم تقول، ثم يقول: وهو اللفظ الدال. اذا العام هو لفظ. إيش فائدة كلمة لفظ؟ لأن في شيء يسمى عموم معنوي، هذا ما نتكلم فيه الآن. العموم المعنوي ليس من مسائل هذا الكتاب ويحتاج إلى تفصيل. إذن العموم من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ. إذن هو لفظ، لفظ دال، يعني ليس، لا نقول هذا اللفظ هو نفسه عام، صح قد يعبر بهذا، لكن نقول هو دال، هو عند التحقيق هو دال على العموم، دال على العموم. يقول: الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولة، الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، اللفظ احتراز عن غير اللفظ، الإشارة ونحوها لا تكون عامة، الإشارة والفعل، ها انتبهوا، هذه المسائل التي يحصل فيها تعارض وترجيح ويعني نظر كثير، أن يأتينا يتعارض عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، يكون قوله عليه الصلاة والسلام عاما، نقول هذا مقدم على الفعل لأن الفعل لا عموم له. إذن العموم لفظ. الدال على جميع أجزاء مدلولة احتراز عن الدال على بعضها، لأن الألفاظ التي تدل على بعض الأجزاء يسمى، هذا يسمى الألفاظ الخاصة أو الخاص أو تقييد المطلق أو تقييد المطلق. بعضهم يعرف العام بتعريف آخر ويقول: العام هو اللفظ المستغرق، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة من غير حصر. اللفظ المستغرق لجميع أفراده. ليش كلمة مستغرق؟ لأن اللفظ غير المستغرق قد يكون خاصا، في خلاف طبعا بين العلماء هل العام يشترط في الاستغراق أو لا. إذا اللفظ المستغرق يعني يشمل جميع الأفراد، مثل الإنسان إذا غرق في ماء فإن جميع أجزاء جسمه قد دخلت في الماء، هذا الاستغراق. من غير حصر، لأن هناك ألفاظ الأعداد، إذا قلنا 10 فلف 10 يستغرق جميع العشر، جميع الأفراد العشرة، لكنها مع حصر. 20 هو يستغرق 20 فردا لكنه مع الحصر. طيب ليش قلنا دفعة واحدة؟ حتى نخرج المطلق، وهو سيأتينا المطلق والمقيد، لأن المطلق ليس دفعة واحدة، لا يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، بل يشمل بعض الأفراد على سبيل البدل، جميع الأفراد يعني، فهو في التحقيق في الواقع بعض الأفراد وفي المفهوم كل الأفراد، هذا المطلق كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولة، أو هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. والخاص هو ضد العام. عندكم هكذا هو؟ والخاص وهو ضده عندكم ها؟ طيب ماشي، والخاص وهو ضده يعني ضد العام، ضد العام يعني هو اللفظ الذي يقتصر على بعض أفراد، هو اللفظ المقتصر على بعض أفراده، أو هو اللفظ يعني المقتصر على بعض الأفراد، على بعض الأفراد. طبعا العام والخاص غير التعميم والتخصيص، التعميم والتخصيص غير العام والخاص. التخصيص هو استعمال المخصصات، التعميم هو استعمال صيغ العموم، أما العام والخاص وتعريفه هذا اللفظ، تعريفه هذا اللفظ. قال وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه وإلى ما لا أخص منه، يعني هذه مسألة فرعية على أي حال. يقولون هناك لألفاظ عامة عموما تاما، إذا قلت شيء، كلمة شيء ماذا يدخل فيها؟ كل شيء. فأنا وأنت وفلان وعلان وهذا الجبل وهذا الكتاب وهذا القلم وهذا، كلها يصح أن نقول أن تدخل تحت كلمة شيء، كلها أشياء، كلها أشياء. لذلك قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فشيء عام لا أعم منه، وينقسم إلى ما لا أخص منه، يعني خاص لا أخص منه. الآن ترى يتكلم عن اللفظ نفسه، ما يتكلم عن ألفاظ العموم، يتكلم عن اللفظ نفسه قد يكون يصل إلى درجة عالية من العموم، وقد يصل إلى درجة نازلة جدا من الخصوص. خاص لا أخص منه يعني ليس دونه شيء، مثل أن نقول زيد، زيد هذا الإنسان الذي أمامنا زيد، أو نقول مثلا هذا القلم. لاحظ ما قلت قلم، ما قلت قلم، هذا القلم، لأن إذا قلت قلم صار مطلق، صار يدخل فيه كل قلم، لكن إذا قلت لك هذا القلم المشار إليه، هذا لا يوجد قلم في العالم مقصود الدنيا من شرقها إلى غربها إلا القلم الذي يشير إليه أنا، هذا خاص لا أخص منه. يمكن فوقه إيش؟ فوق زيد إنسان، فوق إنسان حيوان يعني كائن حي، فوق حيوان درجات. يمكن لكم كثير منكم درس المنطق، فعلى أي حال والله عز وجل يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة، فهذا فقط للتصور، هذا الكلام للتصور. اللفظ قد يكون عام لا أعم منه أو خاص لا أخص منه. طيب ما بينهما؟ ما بينهما هو عام بالنسبة إلى ما دونه، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. إذا قلت لكم الفقه، علم الفقه هو عام، لاحظ علم الفقه هو عام بالنسبة إلى كتاب الصلاة وأبواب الطهارة، خاص بالنسبة إلى علوم الشريعة. واضح الآن؟ قد يكون الشيء عاما من وجه وخاصا من وجه. علم الفقه عام بالنسبة إلى علم الفرائض، لأن علم الفرائض والمواريث هو قسم من أقسام علم الفقه، وعام بالنسبة إلى علم الفرائض، وخاص بالنسبة إلى علوم الشريعة، وهكذا. طيب ثم قال المؤلف وله صيغة تدل بمجردها عليه، يعني للعام صيغة تدل مجردها عليه. ليش قال هذا كلام؟ لأن بعض العلماء وبعض الأشاعرة مروي عن أبي الحسن الأشعري قال إنه ليس له صيغة، وافقوا بعض أصحابه، وبعض الشاعرة يوافقون أهل السنة يقولون له صيغة، لذلك يحتاجون أن يصوا على هذه المسألة. وله صيغة تدل بمجردها عليه، يعني أننا إذا ذهبنا إلى اللغة وجدنا أن هناك صيغ بنفسها يمكن أن نفهم منها العموم، ولا نحتاج إلى سياقات نقول لا نفهم العموم إلا بالسياق، لا، يكفي أن توجد هذه الصيغة ونفهم العموم. ثم كيف عندكم؟ وله صيغة أنا عندي هكذا العبارة، وله صيغة تدل بمجردها عليه. أنتم عندكم وله صيغة هكذا، وله صيغة. طيب على أي حال هي هذا هو المراد، تدل بمجردها عليه. ومن لمن يعقل، وما لما لا يعقل. بدأ الآن يذكر لنا صيغ العموم، مفترض يقول فمن ف هكذا في نسختين ومن. طيب من يقول لك الآن قبل أن ندخل في من، إن كلمة من تستخدم في العاقل، وبعضهم يقول خلها العالم أحسن. وما لما لا يعقل، ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني من جاء من الناس، والناس أصحاب عقول، أصحاب عقول. لكن طبعا لماذا قالوا عاقل اجعلها عالم؟ لأن في بعض الآيات من المقصود بها الله، مثلا من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذه استفهامية طبعا، وقد تكون شرطية مثل هذه من جاء بالحسنة. المهم أنها يقولون أن من لمن يعقل، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، قد أفلح من زكاها. لكن في فرق، من جاء بالحسنة فله خير منها أو فله عشر أمثالها، هذه شرطية انتبهوا معي، وكذلك من قتل قتيلا فله سلبه. طيب قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح الذي زكاها، هذه موصولة، قد أفلح الذي زكاها، وقد خاب من دساها، وقد تكون استفهامية، وقد تكون استفهامية، فمن ينصرني من الله إن عصيته، من ذا الذي يعصمكم من الله إلى آخره، هذه من استفهامية، سواء كانت من استفهامية أو موصولة أو شرطية، هي للعاقل، تطلق على العاقل أو العالم. وما لما لا يعقل، ما لما لا يعقل، قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه ما موصولة، هذه ما موصولة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما الذي عندك، هذه كلها لغير العاقل. ليش؟ لأنه شو المقصود ما عندكم ينفد، يعني من مال ومتاع ونحو ذلك. ما عندكم، قل ما عند الله خير، يعني ما عند الله من النعيم والثواب والأجر، وهذه تدخل في ما لا يعقل، يعني في المفهوم طبعا، ونحو ذلك. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني المال. طيب هل يمكن أن تندرج إحدى الصيغتين في الأخرى؟ نعم، قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض. هل هنا لأنها ما لا، يعني نقول إن هذا مقصود بها لله ما في السماوات وما في الأرض فقط من غير الناس، من غير البشر؟ لا، هنا بالتغليب دخل البشر أيضا، لله ما في السماوات وما في الأرض، فهذا يمكن على سبيل التغليب قد تدخل من في ما أو ما في من. طيب يقول وأين للمكان ومتى للزمان، أين للمكان، هذا أيضا تفيد العموم، من صيغ العموم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، طبعا كل ما تقدم صيغة عموم، يعني قد أفلح من زكاها، يعني كل من زكاها، من جاء بالحسنة، يعني كل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قل ما عند الله خير من الله والتجار، ما عندكم ينفد، يعني كل ما عندكم ينفد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني على اليد كل ما أخذت. حتى تفهم العموم تستطيع أن تضع كلمة كل، إذا صح وضع كلمة كل إذن هذه تفيد العموم. قال الله عز وجل بالنسبة لي أين ومتى، قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. كيف أفهم العموم؟ أينما تكونوا، يعني في أي مكان تكونون يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا، أين للمكان، أين وتشترك معها أينما، أين وأينما، لأن أينما هي أين وما، وقيل هما هي صيغة مستقلة لكن حكمها واحد، لكن حكمها واحد في الجملة. يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يدرككم الموت. كيف نفهمها للعموم؟ يعني في أي مكان تكونون يدرككم الموت. فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أي في أي مكان تكونون فثم وجه الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني في أي مكان تكون، هذه أين. ومتى للزمان؟ قال الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد، يعني في أي زمان هذا الوعد. وقوله تعالى ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. طبعا يقول متى هذا الوعد فيه ملحظ أصولي ما يحتاج طرحه الآن لأنها دقيقة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، يعني في أي في أي زمان تقوم الساعة لا يعلم إلا الله. وقال الشاعر متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، يعني في أي وقت تأتيه تعشو إلى ضوء ناره ستجد خير نار عندها خير موقد. كريم، رجل كريم، هذا رجل كريم، في أي زمان تأتي سيكرمك. إذن متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، يعني في أي زمان تأتي. هذا تفيد العموم، هذه تفيد العموم. قال وتعم من وأي، وتعم من وأي، أمثلة من تقدمت، ذكرنا أمثلة من سواء كانت موصولة أو كانت شرطية أو كانت استفهامية. وأما أي، وأما أي، أنتم عندكم كيف وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا، هذه العبارة ليست عندي. المضافة إلى الشخص ضميرهما، لماذا نصبها؟ قال ضميرهما، المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان مفعولا. طيب في الأمثلة تتضح. قال الله عز وجل ثم بعثناكم لنعلم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة. وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذه كلها تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم. طبعا هنا قال المضافة إلى الشخص ضميرهما، يعني مضافة إلى الضمير، مضافة إلى ضمير الفاعل أو مضافة إلى ضمير المفعول، مضافة إلى ضمير الفاعل أو مضافة إلى ضمير المفعول. هذه العبارة عندي أي حال مثل أيهم، لو قلنا أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، أو مثلا لو قلت أكرم أيهم جاءك، أكرم أيهم جاءك، هذا مضاف إلى ضمير المفعول، أكرم أيهم جاءك، يعني كل واحد منهم جاءك، هذا مضاف إلى ضمير المفعول. أو قلت أيهم جاءك فأكرمه، هنا مضاف إلى ضمير الفاعل، مضاف إلى ضمير الفاعل. أو إذا جاءك أيهم مثلا، المضاف إلى ضمير الفاعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ يعني كل إهاب، كل إهاب. هذه أي. والموصولات عندكم أيضا هكذا كما تختلف النسخ. نعم، والموصولات يعني الموصولات تعم، عندكم موصولات تعم، أنا كلمة تعم هي عندي. طيب الموصولات هي الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. ما هي الأسماء الموصولة؟ موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي إلى آخرها. موصول الأسماء الذي وأخواتها، الذي التي الذين، اللائي اللاتي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في المفرد: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجس في بطنه نار جهنم. هو المقصود به واحد، لأنه قال الذي، لا يعني كل واحد يشرب في إناء الفضة، إذن الذي تعم. وفي المثنى قال الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. يأتيان ماذا؟ يأتيان الفاحشة. واللذان يعني رجل امرأة، يأتيانها منكم فآذوهما. هل مقصود بها رجل وامرأة بعينهما؟ لا، يعني كل من يأتيها من الرجال والنساء. ومثال الجمع قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني كل الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى في المؤنث: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. واللاتي يعني كل اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. واللائي يئسن من المحيض إلى آخره. هذه الموصولات. والجموع المعرفة تعريف جنس، والجموع المعرفة تعريف جنس، يعني تعم الجموع المعرفة تعريف جنس، سواء كانت جموع سلامة أو جموع تكسير. ما هي جموع السلامة؟ جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. وجمع التكسير معروف. قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية التي في سورة الأحزاب، كلها عموم. هذه ليش؟ لأنها جمع ومعرفة بأل، تعريف جنس، تعريف جنس. إن المسلمين يعني جنس المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. وقال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء يعني جنس الرجال وجنس النساء. هذا جمع معرف بأل في الرجال، وجمع معرف بأل في النساء. وقال الله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله. المشركين أيضا جمع. والعموم كلها أمثلة، كلها تطبيق، هذه الصيغ العموم كلها على الأمثلة. قال: والجموع المضافة. والجموع المضافة. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم للجمع. هذا جمع مضاف، جمع مضاف. وقوله أو وكقوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره. هذه جموع، كلها جموع مضافة، كلها تفيد العموم، كلها تفيد العموم. لو قال الرجل، لو كان رجل عنده أكثر من عبد فقال: عبيدي أحرار، يعتقون أو لا؟ يعتقون. ليش؟ لأن عبيدي جمع مضاف، جمع مضاف، فيفيد العموم. إذن الحكم عام لجميع العبيد. وكذلك لو كان له نساء فقال: إن نساءه طوالق. لو قال: نسائي، هكذا نسائي، هذا جمع، هذا جمع مضاف. ثم قال رحمه الله تعالى: وأسماء التوكيد، أسماء التوكيد مثل إيش؟ كل وجميع، كل وجميع. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذه كلها تفيد إيش؟ تفيد العموم، هذا الصيغ تفيد العموم. قال واسم الجنس المعرف تعريف جنس، واسم الجنس المعرف تعريف جنس. اسم الجنس هو ما لا واحد له من لفظه، اسم الجنس هو ما لا واحد له من لفظه، أو قد بعضهم يسميه اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي، مثل إيش؟ الناس والحيوان والخيل والإبل والماء والتراب، هذه أسماء أجناس ليس لها واحد من لفظها، ليس لها واحد من لفظها. وهناك أجناس لها واحد، مثل إيش؟ مثل إنسان. لا، الإنسان كذلك، إنسان كذلك اسم جنس. لا يعني لا يقال إنسانون فيجمع، هو إنسان يدل على الجمع، هذا يدل على الجمع. طبعا ما ضابط الآن هذا الذي ذكرناه اسم الجنس، واسم الجنس الجمعي ما ضابطه؟ اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين مفرده بينه وبين مفرده بالتاء أو بياء النسب، فتقول تمر تمرة، شجر شجرة، شجر جمع، شجرة مفرد، تمر جمع، أو يسمونه اسم جنس جمعي، تمرة صار مفردا، هذا اسم الجنس الجمعي. أو تقول عرب وعربي، عرب اسم جنس، عربي هذا مفرده، هذا اسم عرب اسم جنس جمعي، عربي مفرده. أما إنسان وخيل وإبل وكذا يقال له اسم جنس إفرادي، اسم جنس إفرادي ليس له واحد من لفظه، أو يقال اسم جنس. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، الطعام هنا اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم، فيفيد العموم. واحتج الشافعية بهذا الحديث على أن كل مطعوم ربوي، كل مطعوم ربوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، الذهب اسم جنس عرف بأل دل على العموم، يعني أي ذهب لابد يكون بذهب، هذا الأصل، يعني إذا كان بيع الذهب بالذهب لابد من التماثل والتقابض، والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، هذه أيضا اسم جنس، اسم جنس. هذه كلها إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انتهينا من هذا. وهذا الإنسان طبعا في خلاف هل جمعه أناسي أو ليس له جمع، فإن قلنا إنه يعني له جمع فسيكون مفرد من المفردات يعني المعروفة، فيكون إن الإنسان لفي خسر هو داخل في كلمة والمفرد المحلى بالألف واللام، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. أو تقول الرجل مثلا، الرجل يلزمه أو الزوج تجب عليه نفقة زوجته، الزوج جنس، يعني كل زوج تجب علينا نفقة زوجته مثلا، هكذا. هذا معنى المفرد المحلى بالألف واللام، المفرد المحلى بالألف واللام هو موجود عندكم ولا لا؟ اي نعم ممتاز، المفرد المحلى بالألف واللام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. هذه كلها مفرد معرف بأل فيفيد العموم، يعني كل زانية وزانية، كل سارق وسارقة، المسلم والمسلم والمسلم والمسلم ودي، يعني كل مسلم، والمهاجر من هجر منها الله عنه. قال والمفرد المضاف، المفرد المضاف هنا تذكرت أمر من الآيات التي يستدل بها على أن المفرد المعرف بأل اسم الجنس المعرف بأل يفيد العموم، قوله تعالى أو الطفل الذين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ليش ما قال أو الطفل الذي لم يظهر؟ قال أو الطفل الذين، هذا يدل على أن الطفل عام، هذا يدل على أن الطفل عام، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. طيب المفرد المضاف مثل ماذا؟ قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله هذا مفرد مضاف، نعمة مفرد وهو مضاف، الله لكن جاء مضاف إليه. والمفرد المضاف يعم، والمفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله جميعا، يعني أي نعمة، أي نعمة. والمفرد المضاف رتب عليه مسائل فقهية، مثل لو قال الرجل عبدي حر ولم ينوي عبدا معينا، أو قال امرأتي طالق ولم ينوي امرأة معينة من نسائه، له أكثر من امرأة. عند الإمام أحمد رحمه الله تطلق جميع الزوجات ويعتق جميع العبيد. ليش؟ لأن كلمة امرأتي مفرد مضاف يفيد العموم، وكذلك عبدي مفرد مضاف يفيد العموم. هذا متى؟ إذا لم يعين عبدا بعينه أو امرأة بعينه. وكذلك لو قال أوقفت هذه الدار على ولدي، فكلمة ولد يدخل فيها الذكور والإناث، يدخل فيها الذكور والإناث، يعم الذكور والإناث، لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن كلمة ولد يدخل فيها الذكر والأنثى، بخلاف الاصطلاح المشهور والعرف الشائع أن كلمة ولد يقصد به الذكر فقط. لا، كلمة ولد في اللغة تطلق على الرجل الأنثى والذكر. ثم قال رحمه الله والنكرة المنفية، يعني النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، لا إله إلا الله هذا في العموم، هذه كلمة التوحيد لا بد من عموم، لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا إله يعني أي إله هذا في العموم، لأن إله نكرة في سياق النهي، في سياق النفي. وقال الله عز وجل ما ننسخ من آية، ما هذه نفي، ننسخ من آية، آية نكرة في سياق النفي. وأيضا يدخل في النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي، ولذلك هم يقولون في سياق النفي وشبهه، يقصدون بشبهه النهي. مثل إيش؟ قال الله عز وجل ولا تشركوا بالله شيئا، هذا نهي. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا لا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، يعني أي وليد، نكرة في سياق النهي. طيب إيش رأيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا؟ هنا بعض العلماء قال هنا نهي عام، ويقولون صيغة العموم نكرة في سياق النهي. وين النكرة؟ الشات مفتوح ولا مسكر؟ إذا كان مفتوحا أنتظر الجواب، يلا سريعا. إذا كان مفتوح. شكله مغلق ولا؟ طيب. مفتوح، ممتاز. يلا. نكرة في سياق النهي. لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها، يقولون نكرة في سياق النهي. وين النكرة؟ أين النكرة يا جماعة؟ في واحد جاوب بس خلنا نشوف الباقي. الأفعال نكرات، ممتاز. اللي قال الاستقبال يعني لا تستقبلوا قبلة، يعني لا توجدوا استقبالا، لا توجدوا استقبالا. إذا قلنا لا توجدوا استقبالا صار استقبالا نكرة في سياق إيش؟ في سياق النهي. ممتاز، صار هذا عندنا عموم، يعني أي استقبال، أي استقبال. إذن الأفعال نكرات، الأفعال تؤول بالنكرة، الأفعال تؤول بالنكرة في سياق النهي. طيب، وقال ثم قال المؤلف رحمه الله والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن تنازعتم في شيء، يعني في أي شيء فردوه إلى الله والرسول، في ذي العموم. إن تنازعتم في أي شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني من أحكام الشريعة والدين والأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح. من نابه شيء، هذا شرط، من نابه شيء فليسبح. يعني من نابه، أولا من تفيد العموم، ثم من نابه شيء، شيء نكر في سياق العموم، فعندنا صيغتان للعموم، من وشيء، نكر في سياق الشرط ومن شرطية. من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، نكر في سياق الشرط. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم قال انتهينا من صيغ العموم، والعام بعد التخصيص حقيقة، والعام بعد التخصيص حقيقة، يعني في خلاف في مسألة، هل نحن إذا خصصنا العام تبقى دلالته على غيره، تبقى دلالته على غيره من باب الحقيقة ولا من باب المجاز؟ لأنه ضعف بعد التخصيص، يقول لا يبقى حقيقة. مثاله قوله تعالى فاقتلوا المشركين، هذا عام خصص بعدة مخصصات. ما هي؟ لا تقتلوا وليدا، النهي عن قتل المرأة، النهي عن قتل النساء والصبيان، النهي عن قتل المعاهد، النهي عن قتل الذمي إلى آخره. هذه كلها مخصصات. هل الآن هذه الآية صارت خلاص من عداهم من غير هؤلاء المخصوصين الدلالة عليهم دلالة مجازية ولا حقيقية؟ نقول حقيقية، خلاص تبقى دالة على قتل الحربي، الكافر الحربي هو الذي تنطبق عليه هذه الآية، هو الذي تنطبق عليه هذه الآية. على أي حال، يعني ليس لنا حاجة الآن كبير حاجة في هذه المسألة، يعني هي مسألة يعني قريبة من اللغة. يعني لاحظوا يا جماعة، العام لما نقول مشركين، كلمة مشركين يشمل من؟ يشمل كل هؤلاء، النساء والصبيان والمعاهدين والذميين والمستأمنين والمحاربين والصغار والكبار والمقاتل وغير المقاتل، يشملهم كلهم. فهو في دلالته عليهم جميعا حقيقة. طيب، لو افترضنا أن هذه عدد الأفراد، خص منها سبعة أفراد وبقي ثلاثة، نقول دلالته على الثلاثة وعلى المجموع حقيقة، ودلالته على ما بقي فقط. هل الصيغة أصلا هي كلمة المشركين لا تدل إلا على هؤلاء الأفراد الثلاثة فقط اللي هم المحاربين؟ لا، فمن يحمل يقول الصيغة أنها فقط هي أصلا وضعت لهذه الثلاثة، نقول هذه دلالة مجازية لأنها حقيقة تشمل هؤلاء، لكن هؤلاء خرجوا بالتخصيص. إذا ما فائدة المسألة، ما فائدة المسألة نقول إن العام باقي على دلالته، باقي على دلالته، أخرج منه بالمخصص هؤلاء الأفراد وبقي على دلالته الحقيقية فيما بقي، فيما بقي وفيما تقدم. وأثر هذه المسألة لو تعارض عندنا حقيقة ومجاز مقدم الحقيقة، بس هذا فائدة المسألة. قال رحمه الله: العام بعد التخصيص بمبين حجة. يعني نقول العام له حالتان، إما أن يخصص بمبين أو يخصص بمجمل. إن خصص بمجمل كأن نقول اقتلوا المشركين إلا بعضهم، هل نستطيع يا جماعة؟ نسألكم ركزوا معي، لو قيل للناس، لو صار الخطاب الشرعي هكذا اقتلوا المشركين إلا بعضهم، هل نستطيع أن نمتثل الآية؟ ما نستطيع. ليش؟ لأن هذا التخصيص تخصيص بمجمل. الآية هنا لا تكون حجة، لا تكون يعني لا نستطيع الاستدلال بها، لا نستطيع الاستدلال بها، لا نستطيع الاحتجاج بها. ليش؟ لأننا لا ندري هذا البعض من هم، حتى نطبق الآية على الآخرين لا ندري هؤلاء المخصوصين الذين نحن منعنا من قتلهم، لا ندري من هم. اقتلوا المشركين إلا بعضهم. أو قيل مثلا صلي لك حق أن تصلي إلا في بعض الأوقات، ولم يبين لنا ما هي الأوقات المنهي عنها، هل نستطيع أن نمتثل؟ ما نستطيع، يبقى الإجمال. لكن لو خصص بمبين مثل اقتل المشركين، هذه الآن قال لا تقتل النساء، خلاص عرفنا أن النساء من هي عقتلهم، لا تقتل الأطفال والصغار عرفنا، لا تقتل المعاهد والذمي، خلاص عرفنا. الآن من بقي؟ بقي المحارب. إذن عرفنا أن وكذلك النهي عن قتل المستأمن، بقي المحارب، خلاص عرفنا الآن أن الآية يمكن تطبيقها على هؤلاء الباقين، لأن المخصص مبين وضح لنا ما هو الذي يخرج وما هو الذي يبقى. لكن إلا بعضهم، أو صلوا في كل وقت إلا بعض الأوقات، ولم يبين لنا ما هي هذه الأوقات، ما نستطيع أن نمتثل. هذا معنى العام بعد التخصيص بمبين حجة. ليش قال بمبين؟ معناه أن العام بعد التخصيص بمجمل ليس بحجة. إذن العام بعد التخصيص بمبين حجة، أما العام بعد التخصيص بمجمل ليس بحجة، ليس بحجة. مثاله: صلوا في كل وقت إلا بعض الأوقات، اقتلوا المشركين إلا بعضهم، ليس بحجة، لا نستطيع. قال: والوارد على سبب خاص معتبر عمومه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. نعم، هما تقريبا مسألة ثانية، مسألة واحدة تقريبا، يعني مرتبطة، يرتبط بعضها ببعض. العام الوارد على سبب خاص، هذا اللي دائما نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العام الوارد على سبب خاص، ننظر فيه إلى السبب ولا ننظر فيه إلى اللفظ؟ ننظر فيه إلى اللفظ، ولذلك نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هنا لابد من تفصيل صغير ولو باختصار، لأن المسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك. نقول إذا اقترن بالسبب ما يدل على الخصوص فالعبرة بخصوص السبب، وإذا وجد لنا قرينة دليل واضح يدل على التعميم فالعبرة بعموم اللفظ بلا إشكال. إذا كان كلامنا فيما إذا كان اللفظ عاما، أما إذا كان نفس اللفظ خاصا فما في إشكال أنه لا يدل على العموم. إذا نحن نتكلم عن لفظ عام وارد على سبب خاص، لفظ عام معناه إذا كان هذا لفظ خاص وارد على سبب لكن لفظ عام وارد على سبب خاص، هل يفيد العموم؟ نعم. طبعا في تفصيل عند العلماء إذا خرج جوابا عن سؤال أو لم يكن جواب عن سؤال، فإن استقل بنفسه أفاد العموم، وإن لم يستقل بنفسه لا يفيد العموم. هذا تفصيل عندهم لا يهمكم الآن، لا يهمكم. لماذا نحن نعمم؟ لأن الشريعة ما جاءت لتقضي بالأحكام لخصوص الناس. فالأصل إذا أطلق لفظ عام على لسان الشارعي فالأصل تعميمه على الناس، إلا إذا دل الدليل على الخصوص. قال الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد لقي امرأة في طرف المدينة فأصاب منها قبلة قبلها، وقيل إنه يعني باشرها إلا النكاح أو كما روي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. انتهى الاستدلال؟ لا. قال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. اتفق عليه، لجميع أمتي كلهم. إذن الآية نزلت في سبب خاص، وهو أن الرجل أصاب من امرأة قبله، مو معناه تساهل بعد نروح نصلي نقبل ثم نروح نصلي، لا، هذا واضح يعني ما يحتاج. لكن إذا ضعفت نفس الإنسان وأخطأ، وكلنا مقصر وكلنا نخطئ، يبادر الاستغفار، يبادر إلى فعل حسنة، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ألي هذا، قال: بل لجميع الناس كلهم. نحن الآن أمامنا سبب خاص ولفظ عام. وين اللفظ العام؟ قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. هل قال: إن الحسنات منك يا فلان يذهبن السيئات؟ لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني من كل أحد. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: إنا نركب البحر، حديث مشهور، أول حديث بلوغ المرام، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر. السبب خاص، ما هو؟ الوضوء بماء البحر. السؤال خاص، قضية خاصة. نحن الآن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، هل نتوضأ بماء البحر؟ هل يصح الوضوء بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. لا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لقلنا إن هذا جواب لسؤال، والجواب غير مستقل. كيف يعني؟ إذا جاءنا سؤال من الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب غير مستقل، يعني لفظه ليس عاما، لا يفيد العموم. يعني يمكن تكون قضية خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الصحابي ومن معه أن يتوضأ من البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل أجاب بنعم بقول نعم؟ لا، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الطهور ماؤه، عموم الطهور، تفيد العموم. فدل على أن العبرة بعموم اللفظ، يعني سواء ورد هذا السبب أو ليس واردا، العبرة بعموم اللفظ. عموم هو الطهور ماؤه يفيد أن ماء البحر طهور سواء توضأ بهذا الإنسان أو غيره. وعلى كل حال، طيب، هذا معنى الوارد على السبب. قال: ودلالة الإضمار عامة. انتهينا من هذا، دلالة الإضمار تحتاج لشرح، مع أني كنت أريد أن نكمل العموم، لكن لعل الله يسر مرتاح علينا، والله مشكلة وقت ما يسع مع كثرة الأمثلة، الوقت ما يسع، أنتم تريدون أمثلة كبيرة. طيب، إن شاء الله تعالى سيأتيكم رابط للأسئلة، من يريد أن يسأل يسأل، وسنرسل لكم بعض التطبيقات في القناة التدريبات، فالجميع إن شاء الله يشارك ويستفيد إن شاء الله تعالى. والسؤال احرص، ومن كان عنده سؤال أو شيء في الرابط، يغلق الرابط الساعة 10. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.